الله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم آمين. فهذا لقاؤنا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، في درس التفسير، في درس عفوا في درس الآداب والتزكية، لإخواننا طلبة السنة الأولى في معهد التحرير والتنوير للعلوم الشرعية. ولازلنا مع شرح منازل السائرين، ولازلنا مع قسم البدايات. قسم البدايات الذي هو 10 أبواب، وهي اليقظة والتوبة والمحاسبة والإنابة، التفكر والتذكر والاعتصام والفرار والرياضة والسماع. ولازلنا مع الباب الأول، باب اليقظة. وقد ذكرنا في الدرس الماضي نقيض اليقظة وهو الغفلة، لأن بعض الاصطلاحات تكون ظاهرة وواضحة، لا يزيدها التعريف والحد إلا عسرا، فنكتفي أحيانا بذكر النقيض، نقيض الشيء. فمثلا في تعريف العلم وفي حد العلم هو ضد الجهل، وفي حد الحياة هو ضد الموت، وهكذا أيضا في اليقظة، اليقظة هي ضد الغفلة. فلذلك خصصنا الدرس الماضي في التحذير من الغفلة، وفي بيان آثار وخطورة الغفلة على المؤمن. ونأتي اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى على شرح ألفاظ المتن. فيقول المصنف رحمه الله: اليقظة. قال تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله. القومة لله هي اليقظة من سنة الغفلة، والنهوض من ورطة الفترة. فالقوم لله فيه إشارة للقيام، قيام بالفعل، أن الالتزام يحتاج إلى جهد، إلى بذل منك. أن اليقظة والسير في هذا الطريق تحتاج إلى إرادة. ولذلك يسمي كثير من أهل التزكية الذين يسيرون في الطريق إلى الله يسمونهم مريدين. مريدين لماذا؟ لأنه اكتسب إرادة، كانت له إرادة صلبة، فلذلك قام. وهذه القومة ليست لأحد، بل هي قومة لله سبحانه فقط. قال: وهي أول ما يستنير قلب العبد بالحياة لرؤية نور التنبيه، عند ذلك يشعر بالحياة. وقد قال سبحانه وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إذن فليقظ المريد السائر إلى الله هو العبد الحي صاحب القلب الحي، فيستنير هذا القلب بالحياة بعد أن كان ميتا، أحياه الله سبحانه بالإيمان، فأحياه بهذا القرآن، فأحياه بهذا الدين، لرؤية نور التنبيه أيا كان هذا النور. لأن نور التنبيه إنما هي أنوار، أحيانا يكون نور التنبيه خوفا من الله، أحيانا يكون نور التنبيه ذكرا للموت، أحيانا يكون نور التنبيه سماع آية، وهكذا. أحيانا الناس تتوب بسبب شيء معين، موت قريب، سماع آية، سماع موعظة، صحبة صالحة، إنسان قدم له نصيحة ووعظه وحرك ذلك الإيمان في قلبه، وهكذا. ولكنه نور ينبه هذا القلب ويوقظ هذا القلب. ثم قال المصنف: رحمه الله: واليقظة هي ثلاثة أشياء. اليقظة في ثلاث جوانب يمكنك تذكرها: أولا النعمة، ثانيا في مطالعة الذنب والجناية، ثالثا الانتباه إلى الوقت. هذه ثلاثة أشياء لابد أن تكون متيقظا فيها. اليقظة لابد أن يكون القلب منتبها واضعا نصب عينيه. هذه الثلاث: أن ترى النعم، أن لا تغفل عن النعم. ولذلك أحيانا تجدون مثلا الدعاة إلى الله دائما ما يبدأون في دعوة الغافلين إلى تذكيرهم بالنعم. أليس الله سبحانه قد أعطاك كذا، وقد وهب لك السمع، وهب لك البصر، ويذكره بالنعم. هذا ما يحرك قلبه، ما يوقظ قلبه، ما يبعث نور التنبيه إلى القلب. وأحيانا مطالعة الجناية، أحيانا الإنسان يسرف على نفسه في الذنوب مما يجعله يتيقظ ويخاف من لقاء الله تبارك وتعالى ومن العقوبات. وثالثا الانتباه إلى الوقت، إلى العمر، كيف يسير العمر، كيف تتزاحم الأيام، كيف تتسارع هذه الأيام وتتسارع لحظات العمر. فهذا مما أيضا يبعث في الإنسان شيئا من التنبيه. إذن لابد أن تنتبه في باب اليقظة إلى هذه الثلاثة، لابد أن يكون قلبك حاضرا فيها. وطبعا استنباط الأولى والثانية هي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر سيد الاستغفار. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، خلقتني وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. انظر، أبوء لك أي أعترف بنعمتك علي وأعترف كذلك بذنبي. انظر، مطالعة النعمة ومطالعة الجناية، فهذا مما يبعث التنبيه. ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة سيد الاستغفار في أذكار الصباح والمساء، أقرأها في أذكار الصباح والمساء. فيقول المصنف رحمه الله: الأول لحظ القلب إلى النعمة. إلى ماذا ستلحظ هذه الملاحظة، هذا النظر؟ القلب الآن ستكون له بصيرة وسينظر وسيبصر. إلى ماذا سينظر إلى النعمة؟ من أي وجه؟ يقول: على الإياس من عدها. اليأس، الإياس هو اليأس، الإياس من عدها. قد قال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ونعمة هنا جاءت بالمفرد، وإن تعدوا نعمة، نعمة واحدة. تصور إنسان يقول لك، يعطيك قلما ويقول لك: احسب لي عدد الأقلام. هو قلم، ولكن نعم الله سبحانه فيها نعم باطنة لا تبصرها. مثلا البصر هي نعمة، ولكنك قد لا تلحظ نعمة العين، وقد لا تلحظ نعمة الحدقة، وقد لا تلحظ نعمة الشبكية داخل العين، وقد لا تلحظ نعمة الماء الذي يوجد في العين، وقد لا تلحظ نعمة الدموع والغدد التي تفرز الدمع، وقد لا تلحظ نعمة الأشفار، وقد لا تلحظ نعمة الأعصاب التي تنقل الصور إلى الدماغ حتى يبصر، وقد لا تلحظ تلك الخلايا، عدد الخلايا الموجودة، الخلايا العصبية البصرية، كم يوجد من آلاف وملايين الخلايا التي تكون في هذا العصب الذي يربط العين بالدماغ، وكم يوجد من خلية في الدماغ تحلل تلك الصورة وتفهمها وتعقلها. ويعني نعم متسلسلة لا حصر لها ولا حد لها في نعمة واحدة، في شيء واحد بسيط، وهو البصر. فلذلك يكون هناك يأس من عدها والوقوف على حدها، أي ويأس كذلك من الوقوف على حدها، حد النعمة، أي المنتهى لهذه النعمة لا يمكن، والتفرغ إلى معرفة المنة بها، أن تستشعر أن هذه النعم إنما هي فضل، أو إنما هي محض تفضل من الله. محظ منة من الله، أنت لا تستحقها ولكنك وجدت أن هذه النعمة معك. ثم في كل يوم تجد أن الله قد حفظ عليك تلك النعمة، كان يمكنه أن ينعم عليك في 10 سنين ثم يسلب تلك النعمة، ولكنه ما زال ينعم عليك وأنت لم تسأل ذلك، لم تطلب ذلك أصلا، بل خلقت دون سؤال ووجدت هذه النعم دون أن تسأل. سبحان الله، هذه منة. المنة هي الابتداء بالنعمة، أن الله ابتدأك بالنعم، ابتدأك بالمعرفة، أرادك أن تعرفه وتعرف أصل هذه النعم. ولذلك تجدون في القرآن كثير من الآيات التي تتكلم عن النعم. واقرأوا إن شئتم سورة النحل التي هي سورة الشكر، التي ذكر الله سبحانه تقريبا أغلب النعم التي يمتن بها على عباده. وفي باقي سور القرآن، فمثلا في سورة إبراهيم يقول سبحانه: الله الذي خلق السماوات والأرض، هذه نعم، وأنزل من السماء ماء، هذه نعم، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، يعني نعم لا حصر لها، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. وتعلمون أن الشمس والقمر من أسباب الحياة على الأرض. وسخر لكم الليل والنهار، وهذا أيضا من أسباب الحياة كذلك، توازن هذا العجيب بين الليل والنهار، لأنه لو جعل الليل سرمدا إلى يوم القيامة ستبرد الأرض وتبقى درجة البرودة في تناقص إلى ما لا نهاية، ولو كان النهار أيضا سرمدا إلى يوم القيامة كذلك سيبقى في درجات الحرارة في ارتفاع مهول حتى لا تبقى معه حياة، ولكن الله سبحانه جعل توازن، كلما ارتفعت الحرارة إلا وجاء الليل ليلطف تلك الحرارة، كلما اشتدت البرودة إلا وجاء النهار ليرفع في تلك الحرارة حتى تستقيم الحياة. وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه، وآتاكم من كل ما سألتموه، وهذا أيضا فيه إضمار، وأيضا آتاكم من كل ما لم تسألوه، أي آتاكم أشياء أنتم لم تسألوها ابتداء. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار، ظلوم، ظالم لنفسه لأنه لا يبصر هذه النعم، كفار لأنه يجحد هذه النعم ولا يردها إلى الله، لا يرى صفات الله في تلك النعم. إذا أبصر هذه النعم لا يبصر المنعم، إنما هو يرى أشياء يقتنيها وهي في حد ذاتها نعم من الله سبحانه. فهذا الإنسان إذن كفار بعدم إرجاع النعمة إلى صاحبها. والتفرغ إلى معرفة المنة بها، كيف ابتدأك الله بهذه النعم دون سؤال، والعلم بالتقصير في حقها، ثم تنظر كيف أنت مقصر في شكر هذه النعم، كيف أنك لم تشكر الله سبحانه طيلة حياتك على نعم معينة، لعلك لم تشكر في حياتك الله سبحانه على نعمة الذوق مثلا، أو نعمة الشم، أو نعمة الجسم إلى آخره. سبحان الله، أحيانا قد ينسى الإنسان بعض النعم. فلذلك كل الناس يعلمون النعم ويعرفونها عند فقدها، ولكن السعيد من يعرف النعمة عند وجدها، عند وجود النعمة، مع تواجدها هو يعرف تلك نعمة من الله سبحانه ويشكر عليها. فلذلك كان من دعاء بعض الصالحين: اللهم ألهمنا شكر نعمتك بوجدها لا بفقدها، أو ألهمنا معرفة نعمك بوجدها لا بفقدها، وهي موجودة. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: يا عائشة أحسني جوار نعم الله، فإنها قلما ذهبت فترجع، إذا ذهبت قل أن ترجع، فأحسن جوار هذه النعم. بماذا تمسك النعم؟ بالشكر. تنظرون في المتن، لو تنظرون في المتن تجدون في آخر المتن في بيان معرفة النعم، سنشرح المتن بهذه الطريقة. إذن أولا نتكلم عن لحظ النعم، ثم يقول في الثلاثة الأسطر الأخيرة، يقول: فأما معرفة النعمة فإنها تصف بثلاثة أشياء: بنور العقل، لابد أن يكون هذا العقل مستنيرا غير مظلم، غير مظلم بالشهوات، غير مظلم بالشبهات، غير مظلم بالغفلة. العقل يظلم بالغفلة، يظلم بالشهوة، يظلم بالشبهة. فتحتاج إلى نور من العقل، تحتاج إلى بصير. نور العقل هذا هي البصيرة، النور الذي سيبصر به القلب وسيلحظ به القلب هذه النعم. فكما أن العين تحتاج إلى نور خارجي خارج هذا العضو، لأن العين وحدها لا تبصر، العين تكون سليمة، ولكن لو كانت في مكان مظلم لا يصله ضوء فإن العين لا تستطيع القيام بوظيفتها. كذلك القلب، قد يكون القلب سليما، يكون في حالة جيدة، ولكن ليس هناك نور، ليس هناك نور يوصل إليه رؤية المعاني، رؤية الأشياء على حقيقتها. فلذلك تحتاج إلى نور العقل، وهذا قد نتكلم عنه في البصيرة، سيأتينا في البصيرة. وبنور العقل وشيم برق المنة، وشيم برق المنة، نحن ذكرنا أنه يجب أن يتفرغ إلى معرفة المنة بها، فلا بد أن يشيم برق المنة. وانظر إلى هذا الاستعمال، شيم برق. الناس في السابق كانوا يشيمون البرق والسحاب، يقال شام السحاب والبرق في اللغة، يعني بمعنى نظر إليه بتحقق أين يكون مطره، ينظر إليه بتحقق وبتحقيق. فكان السابقون إذا رأوا البرق ورأوا السحاب نظروا بتحقيق وتفحصوا تجاه الرياح، كيف تتجه الرياح، لأن ذلك قد يعني يعلمهم وينبئهم بمكان المطر وبمكان العشب والمرعى إلى آخره. كان هكذا حال العرب الرحل، فيقال شام البرقاء أو شام السحاب. يقول لك المصنف هنا كن كأهل البادية كالأعراب، ولكنك الآن سوف تشيم برق المنة، سوف تنظر إلى برق المنة أين سيوجهك. أحيانا يوجهك الله إلى نعمتي، إلى شكر نعمة البصر لشدة حاجتك إليها، أحيانا يوجهك إلى شكر نعمة المال لشدة حاجتك إليها، أحيانا يهبك الله زوجة صالحة، أو يهبك الله زوجا صالحا، أو يهبك الله سبحانه ابنا بارا. فهذا شيم وهذا برق يوجهك، كأنه سهم، كأنه اتجاه للريح، يقول لك انظر هذه النعمة، اشكر هذه النعمة، كأنه إصبع يوجهك كل مرة إلى شيء، اشكر هذه، انظر إلى هذه النعمة، لاحظ هذه النعمة، كأنه يوجهك. فتحتاج أنت أن تكون على هذه السجية، سجية أهل البادية الذين ينتظرون الغيث، ينتظرون مواقع القطر حتى يرعوا أنعامهم، حتى تستديم حياتهم. أنت أيها المؤمن حياة قلبك هي اليقظة، تحتاج فيها إلى شيم برق المنة، تحتاج دائما إلى أن تنظر إلى النعم يوميا، يوميا في كل حال تحتاج إلى النظر إلى النعم. فلذلك حاول دائما أن تنتبه في وقتك، في ذاك الوقت بالذات، أين يوجهك الله. أحيانا الله سبحانه يفتح عليك مثلا قيام الليل، وتعلمون أن قيام الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. الله سبحانه اجتباك الآن لليقظة. ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. وهذا الحديث صحيح رواه أبو داود. إذن أحيانا الله سبحانه يفتح عليك بابا في الطاعة، قيام ليل، صيام، فتحتاج أن تبصر تلك النعمة، نعمة الهداية، كيف هدى الله سبحانه قلبك للطاعة في وقت غفلة من الناس، فتحمد الله سبحانه على الإسلام، وتحمد الله على الهداية وعلى الإيمان إلى آخره. فتنظر إذن وشيم برق المنة، اكتبوا هذا التعريف، النظر إليه بتحقق أين يكون، أين سيكون هذه المنة، أين ستكون الآن، أين سيرشدك الله. ثم يقول والاعتبار بأهل البلاء، ثم تنظر إلى أهل البلاء فتحمد الله على العافية. أحيانا لا يسلبك الله سبحانه النعمة منك، ولكنه يسلبها من غيرك ويريك إياه ويجعله أمامك. ويسخر الأقدار حتى تجمعك به فترى كيف سلبت تلك النعمة فتحمد الله وتقول الحمد لله الذي فضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا، أو تقول الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. فتنظر إلى وتعتبر. وكان بعض المشايخ المربين يقولون الاعتبار بأهل البلاء اذهبوا إلى المستشفيات وعودوا المرضى. وجاء في الحديث يقول الله سبحانه لعبده يوم القيامة: عبدي مرضت ولم تعدني. فيقول: يا ربي كيف تمرض وأنت رب العالمين؟ فيقول: مرض عبدي فلان فلم تعده، ألا إنك إن عدته لوجدتني عنده. لوجدتني عنده، أي لوجدت معرفتي عند ذلك المريض، لأنك سترى أثر النعمة، كيف سلبت الصحة من هذا المريض وأبقاها الله عليه. وكلكم أشخاص وكلكم بشر، قد يسلب من هذا وقد يسلب منك، أين التفاضل؟ قد يكون هذا الذي سلبت منه تلك النعمة خيرا منك إيمانا وصبرا، ويعني سبحان الله. فتعتبر حتى تشكر النعمة. نعم. ثم يقول في الثانية، والثاني من أمور اليقظة هو مطالعة الجناية. تنظر إلى جنايتك، إلى ذنبك، إلى خطيئتك. وهنا اختلف أهل علم التزكية أيهما أفضل، أن تذكر النعمة أو أن تذكر الذنب، ذنبك القديم، أو أن تنساه. فلكل مقام مقال، لكل مقام مقال. أحيانا أن تنسى الذنب في حال صفاء مع الله، لأن ذكر الجفاء حال الصفاء جفاء كما يقال. وأحيانا تحتاج إلى مطالعة الذنب وأن تجعله نصب عينيك حتى يدخلك الجنة. لماذا؟ ليتقطع قلبك بالتوبة، كما كان حال الأنبياء. الأنبياء والمرسلين لم يذنبوا في حياتهم إلا ذنبا واحدا، ومع ذلك يذكرونه وتتقطع قلوبهم بالبكاء وبالتوبة وبالندم بين يدي الله. فتحتاج إلى ذكر الجناية في حال اليقظة حتى تنتبه، حتى لا تقع فيها مرة أخرى. أما إذا كان ذكر الجناية، ذكر الذنب القديم، وهذا الضابط في الموضوع، إذا كان ذكر الذنب القديم يرتبط بشهوة، فيه نوع من الشهوة ومن المحبة لذلك الذنب ومن التأسف على ذهاب ذلك الذنب، عند ذلك تنتبه، لا تجتر ولا تتبع خطوات الشيطان لأنه يستدرجه. ولكن النظر إلى مطالعة الجناية هو الوقوف على الخطر فيها، ليس نظر شهوة، ولكنه نظر إحساس بالخطر. لابد أن يكون في قلبك شعور، استشعار للخطر، أنك كنت على خطر عظيم حال ذلك الذنب، كنت من الممكن أن تموت على تلك الحال، عياذا بالله، تموت على سوء الخاتم، تكون من أهل النار. إذا خطر، يعني كنت مجازفا أشد المجازفة باقترافك ذلك الذنب، انتبه. والتشمير لتداركها، يكون لديك استعداد نفسي، لأن التشمير لتداركها ليس التوبة، ما زلنا لم ندخل التوبة بعد، ولكن يكون عندك هذا الاستعداد. التشمير يكون لديك استعداد وقابلية لتدارك هذا النقص وتدارك هذا الذنب، والتخلص من ربقها. وفي إحدى النسخ من رقها، وكلاهما بنفس المعنى، ربق العبودية، وإلا الرق، رق العبودية أو الرق، كلاهما بمعنى العبودية، لأن الإنسان إذا كان مدمنا على الذنب يكون عبدا لتلك الشهوة، عبدا لنفسه، عبدا للشيطان. إذن لابد أن يكون عندك استعداد للتخلص من ربقة هذه الذنوب وطلب النجاة بتمحيصها، ويكون أيضا لديك استعداد أنك تريد النجاة، تريد تمحيص هذا الذنب والانتهاء منه وإغلاق تلك الصفحة والبدء في صفحة جديدة. تحتاج إلى أن يكون عندك هذا الاستعداد. أحيانا تريد أن تناقش الموضوع، تريد أن تحل هذه الإشكالية، لديك إشكالية عالقة، لديك ذنب كلما تبت منه عدت إليه، لديك مشكلة معينة، إذن هناك حل، لابد أنه هناك حل. تحتاج إلى البحث، يحتاج إلى سؤال أهل العلم إلى آخره، لعل يكون الجواب عندهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولكن لابد أن يكون لك طلب، عندك طلب للنجاة، تريد أن تنجو. ثم نرجع إلى آخر المتن في النقطة قبل الأخيرة، فيقول المصنف: وأما مطالعة الجناية فإنها تصح بثلاثة أشياء. هذه المطالعة للجناية ستصح بثلاثة أشياء: أولا، بتعظيم الحق، لا تنظر إلى صغر ذنبك ولكن انظر إلى عظم من عصيت. لابد أن يكون لديك تعظيم للحق، الحق هنا هو الله، وقد يطلق على الحق أي الشرع، شرع الله، لأنه حرم تلك الأشياء وأنت استهنت به، استهنت بالتحريم. ولكن المقصود الأول هو الحق، المقصود به الله، تعظيم الله سبحانه، تعظيم أمره أيضا، يعني يكون التفسير أيضا مقبول. لابد أن تعظم الله، لا تنظر إلى صغر هذا الذنب، لا تقول والله ذنب صغير سأتوب منه، لا، انظر إلى عظم الله سبحانه وأنت واقف بين يديه في كل لحظة وفي كل حال، وهو يطلع على حالك ويطلع على قلبك. ولذلك كان مالك بن دينار يقول، أحد الصالحين: أيها الناس، إن الله يرى أفكاركم وخواطركم، فاستحيوا منه أن يرى فيها طلبا للمعصية. قد يكون هناك شهوة خفية في القلب، الله سيطلع على ذلك القلب، انتبه، استحي من الله أن يرى في ذلك القلب طلبا للشهوة أو انتهاكا للحرمة. أولا بتعظيم الحق، هكذا يكون تعظيم الله. ولدينا منزلة من المنازل هي منزلة التعظيم، ومعرفة النفس في المقابل، ستعرف نفسك إذا عرفت الله سبحانه بأنه القادر، ستعرف نفسك بالعاجز. إذا عرفت أن الله سبحانه القوي، ستعرف نفسك بالضعيف. إذا عرفت أن الله سبحانه العزيز، ستعرف نفسك بأنك ذليل. إذا عرفت أن الله سبحانه القدوس المنزه عن كل عيب، ستعرف أن نفسك محل كل عيب ومدنسة بكل العيوب وكل الخطايا لولا رحمة الله. فمعرفة النفس يلغي الكبر ويلغي الغرور، حتى لا تأخذك العزة بالإثم. أحيانا الإنسان يمنعه من التوبة ومن مطالعة الجناية كبر في نفسه، يحس بتعالي، يحس بأنه أفضل من الناس، كيف أنت تنصحني بأن أتقي الله؟ وإذا قيل له اتقي الله أخذته العزة بالإثم. فتعرف نفسك، تعرف حقيقة نفسك، أنت عبد ضعيف، عبد خطاء، عبد مذنب، نفسك قابلة للفجور، فتحتاج إلى رحمة الله. ثم التصديق الوعيد، الوعيد لدينا الوعد والوعيد. الوعد ما وعد الله سبحانه أهل الجنة بالخيرات وبالنعيم المقيم، والوعيد هو ما أوعد الله سبحانه أهل المعصية وأهل الكفران بما وعدهم من النيران ومن العقوبات. التصديق قوة الإيمان، أن يكون لديك إيمان وإحساس عندما تقرأ آيات الوعيد، عندما تقرأ أن جهنم سوداء مدلهمة، أن جهنم نارها محرقة، أوقد عليها 1000 عام حتى أحمرت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى أبيضت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى اسودت، فهي سوداء مدلهمة. أرض جهنم من النار وسماؤها من النار، من تحتهم غواش ومن فوقهم ظلل من النار، ماؤهم حميم، ماء يغلي يشوي الوجوه، إذا شربوه قطع أمعاءهم، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، وإن يستغيثوا يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا، طعامها من زقوم ومن غسلين، لو سقطت قطرة منه على الأرض لأفسدت معايش الناس ولأفسدت البحار ولأنتنت، لباسهم من نار، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب الحريق. فتصدق بالوعيد، تحس بالآيات، كما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان إذا قام في الصلاة وقرأ آيات الوعيد، كان أسنانه يسمع لها صكيك، يسمع لها صوت، وأسنانه تصطك ترتعد فرائصه وهو الشديد. كان يخاف ويقول: لو ذكر أن في النار رجل واحد لخشيت أن أكون أنا. لو حدثنا الله سبحانه أن النار سيدخلها إنسان واحد من البشر لخشيت أن أكون أنا هو ذاك الإنسان، فما بالك وأهل النار 1000 ضعف من أهل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، يقول الله سبحانه لآدم يوم القيامة: يا آدم أخرج من ذريتك بعث النار. بعث النار أي نصيب النار. فيقول: من بعث النار يا ربي؟ فيقول: من كل 1999 إلى النار وواحد في الجنة. ولكن الحساب يعني بالمعكوس، أهل النار أكثر من أهل الجنة ب 999 مرة. فلا بد إذن أن يكون لديك تصديق وتكرر تلك الآيات على قلبك وتستحضر الخشية، فهذا كله يساعد على مطالعة الجناية. وأما الثالث، الانتباه لمعرفة الزيادة والنقصان في الأيام والتنصل من تضييعها. لابد من تكون محافظ على الوقت، الأوقات، الوقت هو رأس مالك، رأس مالك واستثمارك في الدين وفي الالتزام هو الوقت. كما كان الحسن البصري يقول: يا ابن آدم إنما أنت أيام. هذا العمر سنوات، كم عاش هذا الإنسان؟ 50 سنة، 100 سنة، 60 سنة. هذه السنوات كل سنة 365 يوم، إذن أنت أيام. إذا ذهب يومك ذهب بعضك، انتبه، كل يوم يمر إلا وذهب بعض من عمرك حتى ينقضي هذا العمر. والتنصل من تضييع هذه الأيام، والنظر إلى الظن بها. الظن بالضاد هو البخل، وما هو على الغيب بظنين، أي ليس بباخل أن يطلعكم على ما أطلعه الله سبحانه من قرآن ومن غيوب. والنظر إلى الظن بها، أن تكون شحيحا بأوقاتك، لا تجعل وقتك شيئا هينا، بل يجب أن يستشعر الناس منك وأنت أهل التزام أن وقتك ثمين، وقتك ثمين، لا تضيع فيما لا يعني، تكون بخيلا بهذا الوقت، وقتك تحتاجه في أشياء مفيدة. لأن بعض الناس يعامل الملتزمين على أنهم أهل تضييع للأوقات، يعاملك كأنك إنسان متفرغ ليس لك شغل، كأنك بلا شغل ليس لك ما يشغله، فهذا معاملة سيئة، لا تسمح لأحد أن يعاملك بهذه المعاملة. وقتك ثمين، إذا وهبت وقتك للبعض لابد أن يعرف أنك وهبته شيئا غاليا من حياتك، وهو وقتك، حياتك، ليتدارك فائتها ويعمر باقيها. إذا أردت أن تتدارك الباقي، الماضي الفائت من عمرك، لابد أن تصلح القادم. يكون لك أيضا استعداد لأن تعمر الأوقات بالطاعات وبالأوراد من صلاة، من أذكار، من قرآن. لديك أوراد تحافظ عليه، لديك أوقات ثمينة تستعملها في العلم، وأنتم طلاب علم، فلابد أن تكون صاحب وقت. وهذه العبارة يستعملها علماء التزكية كثيرا، صاحب الوقت، أو يقال فلان في الوقت، يعني محافظ على وقت ليس له ما يشغله. وقد روي عن بعض الصالحين أنه قيل: لو ضيع فلان ركعة من صلاة ما استطاع أن يتداركه، ليس له وقت. لو ضيع مثلا صيام هذا اليوم لا يستطيع تدارك ذاك الصيام، ليس له وقت آخر، لأن وقته كله عامر بالطاعات. لو ضيع التسبيح في هذا اليوم لا يستطيع تداركه أبدا. لماذا؟ أوقاته جميعها عامر، يومه كله عامر بالوقت. وقد جاء رجل إلى داود الطائي يلتمس منه النصيحة، يلتمس منه العلم، قال: فظللت 3 أترصده. فكان إذا سمع، كان يسكن قريب من المسجد، كان إذا سمع النداء خرج إلى المسجد فكبر فدخل في الصلاة، فإذا سلم الإمام خرج ورجع بيته. قال: فترصدته فصليت في مسجد آخر، يصلي يعني يكون الإقامة قريبة من الأذان. قال: ثم أدركته، فلما خرج قال ابتدرته، فقلت له رحمك الله غريب يطلب النصح. فقال له اتق الله، نصيحة. فقال له زدني. فقال له اجعل حياتك كيوم صمته ثم أفطرت على الموت، اجعل هذه الحياة كأنك في صيام، صيام عن المحرمات، صيام عن تضييع الأوقات، صيام عن كل ما لا ينفع، واجعل فطرك هو الموت، الموت عند ذلك سترتاح من هذا، من هذه الأعباء. فقال له رحمك الله زدني. قال فقال الله أكبر ودخل في صلاة، يعني هو خرج من صلاة المكتوبة بين المسجد إلى بيته، إلى بيت داود الطائي، يعني خطوات. أعطاه هاتين النصيحتين، لما طلب الثالثة إذا بداود الطائي كبر ودخل في صلاته وانشغل بنفسه، لم يسمح له ولم يدع له وقتا حتى للنصيحة. سبحان الله، يعني كيف هذا الإنسان يعني يعمر أوقاته، يعمرها بالعبادة وليس له وقت للتضييع حتى في النصائح وحتى في بعض الأشياء. ويقول المصنف في آخر في مسألة المحافظة على الوقت، يقول في آخر المتن في آخر الباب، يقول: وأما معرفة الزيادة والنقصان في الأيام فإنها تستقيم بثلاثة أشياء. الآن سيعطينا دائما ثلاثة أشياء تساعد على معرفة الزيادة والنقصان في الأيام. يقول أولا بسماع العلم. سماع العلم يذكرك بالوقت، ويذكرك بالحياة، يذكرك بالموت، يذكرك بالآخرة، يذكرك بانقضاء هذه الدنيا وبهوانها. سماع العلم، العلم الحقيقي، العلم الذي ينفع حقيقة، ليس بملح العلم والمسائل التي لا نفع فيها، ولكن ما تحتاجه أنت في حياتك. سماع العلم تحتاج إلى السماع، ولدينا منزلة هي العاشرة، منزلة السماع. سندرس ضوابط هذا السماع كيف يكون. إذا تسمع العلم، إذا سمعت العلم أجبت، أن تقول سمعنا وأطعنا، تكون لديك إجابة للعلم، ليس سماعا دون استعداد نفسي للعمل، لا، يجب أن يكون لديك الاستعداد النفسي للعمل. ولذلك قال: سماع العلم وإجابة دواعي الحرمة، أن تكون مستجيبا لدواعي الحرمة. إذا كان هذا الوقت، نحن نتكلم عن الوقت، كيف تعرف قيمة الوقت؟ أن تستجيب لدواعي الحرمة، أن لا تضيع وقتك في معصية. لأن الصحابة كما كان يقول أنس، قال: إنكم لتعملون أعمالا كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. قال العلماء في شرح هذا الحديث، قال: يقصد تضييع الوقت، وأن يكون لك ساعة لا تذكر الله فيها. هذه كانت عند الصحابة موبقات، هذه يعني كبائر الصحابة، كانوا تضييع الوقت، مجرد تضييع الوقت، فما بالك أن تستثمر ذلك الوقت في المعصية وفي التخطيط للمعصية وفي استعمال النعم، هذه النعم التي ستراها وستنظر إليها ويلحظها قلبك، ستستعملها في المعصية. ولا يوجد معصية في الدنيا إلا وتستثمر فيها نعمة أقلها الوقت، لا بد أقلها الوقت، وإن كان الوقت هو أهم النعم، لأن لو نظرنا في ترتيب النعم نجد أن أول نعمة تحتاجها وأهمها هي الهداية والإسلام، لأن كل النعم بعدها لا معنى لها، تحتاج إلى الهداية للإسلام أن تكون من أهل الجنة. ثاني النعم هو العمر، الوقت، هذا ثاني النعم. بعد ذلك نقول مثلا الصحة، المال، إلى آخره، رتب بعد ذلك ما شئت، ولكن أول النعم، أول نعمتين لديك الهداية ولديك الوقت، التفرغ. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الصحة والفراغ. إذن لابد أن يكون لديك إجابة لدواعي الحرمة، هناك داعي للحرمة، هناك واعظ في قلبك يقول لك لا تفعل تلك المعصية، لابد أن تستجيب لذاك الداعي. ثم صحبة الصالحين، وصحبة الصالحين تورثك التقوى، وتورثك المحاسبة، وتورثك المراقبة، وتورثك اليقظة، لأنه يذكرك بالطاعة، يذكرك بالالتزام، هيئته تذكرك، ذهابه إلى المسجد يذكرك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وقال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فاصبر نفسك مع الصالحين، واحبس نفسك مع الصالحين وصاحبهم وخالطهم، فإنهم يذكرونك بهذه الأيام وبالأوقات الثمينة، وستتعلم من الصالحين هذه المسألة، كما ذكرنا في قصة داود الطائي كيف أنه يعني صاحبه في كلمتين، في نصيحتين فقط، ومع ذلك تعلم منه مسألة الوقت. إذن صحبة الصالحين أمر مهم. ثم يقول المصنف في الختام: وملاك ذلك كله خلع العادات. ملاك الموضوع هذا كله الذي كنا نتكلم فيه، مسألة النعم، مسألة مطالعة الجناية، الانتباه للوقت، هذه كلها تحتاج إلى خلع العادات، أن لا تبقى على عاداتك القديمة، لابد أن تتغير كليا. أهم التغيير يكون في العادات. إذا أردت أن تخرق لك العادات فاخلع عاداتك، لأن أحيانا الكرامات هي أمر خارق للعادة، أمر خارق للطبيعة. بماذا يخرق هذا؟ بماذا تأتي هذه الكرامة؟ تأتي بماذا؟ بخلع العادات. وأهم الكرامات هي الاستقامة، الالتزام. هذه أعظم الكرامات التي يمتن الله بها على عباده المؤمنين والصالحين وأوليائه، أن تكون مستقيم على طاعة الله، على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخلع العادات السيئة، خاصة تضييع الأوقات، خاصة فيما يفعله الناس في زماننا وفيما يعني يضيعون به أعمارهم. إذا أسأل الله سبحانه أن يكون الدرس واضحا. هذا ختام إذا الباب الأول، أرجو أن يكون واضحا. إن كان هناك يعني صعوبة في بعض المسائل أو أسرع قليلا في الكلام لضيق الوقت، طبعا أريد أن آتي بذيولي الموضوع على قدر الإمكان، ويعني بما فتح الله سبحانه في الوقت، طبعا حسب الوقت. يعني لو تنظرون في الدرس الماضي بالسنة الماضية يمكن تجدون يعني بعض الاختلاف، ولكن بما فتح الله سبحانه. فيمكنك إعادة سماع الدرس، تحضره ثم تعيد يعني السؤال في يعني في يعني تعيد الدرس مرة أخرى، أسئلة في الخاص إن شاء الله. إن شاء الله أفتح الخاص، يعني أجيب إن شاء الله، إذا نظرت إلى الخاص أجيب إن شاء الله. جزاكم الله وبارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، وفقهكم في الدين وعلمكم التأويل، وفي هذا القدر كفاية. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.